إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي هذا الدرس أنبه إلى مسائل ثلاثة. المسألة الأولى، أن بعض إخواننا ذكر لي أنني صححت في الحديث رقم 46 حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، وذكرت فيما ذكرت، وأحسب أنني ذكرت الصواب، لكن أحيانا قد يسبق اللسان بما لا يعتقده الجنان، فقلت أن يحيى بن يحيى الليثي تفرد عن سائر الرواة فقال حميدة بدل حميدة، وقال بدل بنت فروة، يعني قال بدل ابن رفاعة، لأن حميدة هذه بنت عبيد وليس بنت أبي عبيدة. الصواب أنها حميدة بنت عبيد ابن رفاعة، واضح؟ فقال أنني أخطأت، قلت بنت أبي عبيدة، وهو خطأ إن كنت تلفظت به، فأرجع عن هذا الخطأ. والصحيح الذي ذكره سائر الرواة حميدة بنت عبيد ابن رفاعة، واضح؟ الخطأ الثاني ما أدري، أنا لم أتصور أنني قلته، لكن مع يعني المنبه زيادة علم، ولعلي أدخل في ضمن من ذكر علماء الحديث في من حدث ونسي، فإن هذا باب من أبواب علوم الحديث، حيث يقول الشيخ حدثني فلان، يعني تلميذه أني حدثته بك، فلعلي يعني ذكرت هذا وسبق لساني. فإن التي قلت عنها بأن ابن حبان ذكر لها صحبة أو تعدها من الصحابيات هي خالتها كبشة وليست حميدة، واضح يا إخوان؟ التنبيه الثالث، ذكرت عن السؤل وقلت هو لعاب الحيوان، والصواب أن السؤل هو ما بقي من شرابه وطعامه وليس هو اللعاب، يعني باعتبار أن هذا السؤل إذا وقع في الطعام والشراب فالذي يبقى مما يأكله هؤلاء هذا الحيوان سواء كان طعاما أو شرابا يسمى سؤرا، وعلى هذا نصحح ونقول إن السؤر ليس هو اللعاب وإنما هو ما بقي من الطعام والشراب. أقول للأخ جزاك الله خيرا ونفع الله بك، وأستغفر الله على ما بدر مني من خطأ. مسألة الرابعة وليست تنبيها وإنما هو زيادة إيضاح فيما يتعلق بلحم الضبع، وكنت ذكرت أنني متوقف في هذه المسألة لأنني لم يعني ألاحظ أقوال أهل العلم فيها، والذي يترجح أن أكل الضبع حلال لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث الصحيحة التي صححها جمع من أهل العلم على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله. وأما اعتراض الحنفية أو الأحناف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، إن الله حرم كل ذي ناب من السباع، وقالوا إن الضبع من ذوات الأمياد، فإن هذا صحيح. ومن عجيب خلق الله عز وجل أن هذا الضبع كما يذكر صاحب الحيوان كتاب الحيوان يقول هذا الضبع يكون ذكرا سنة ويكون أنثى سنة أخرى، يعني يتبدل، في سنة يكون ذكر وفي سنة يكون أنثى، السنة التي يكون فيها ذكر يلقح نفسه، والسنة التي يكون فيها أنثى يضع مولوده، وهذا من عجيب خلق الله. وأيضا هذا الحيوان الغريب مولع بنبش القبور واستخراج الموتى، وبأجل مثل هذه الأمور حرمه الحنفية والأحناف وقالوا إنه ممن يأكل لحوم البشر ويتناول الميتة والنجاسات وغير ذلك. لكن ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن الضبع ليست فيه صفة السبعية، هو صح من ذوات الأميال لكن ما فيش صفة السبع لأنه لا يفترس. قد ذكر لي من يعرف هذا الحيوان جيدا أنه لا يتعرض للإنسان، بل إذا رأى الإنسان هرب وشرب ولا يمكن أن يتعرض للإنسان. وعلى هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن حرم كل ذي ناب من السباع فإنه قد استثنى، وهو من يشرع الأحكام، فقد استثنى الضبع من ضمن ذوات الأنياب حتى وإن كان سبعا. نزيد على هذا أن التحريم تحريم ذوات الأنياب لا بد أن تكون فيها صفة السبعية حتى تكون محرمة الأكل. ولهذا نقول يحرم أكل ذوات الأنياب بشرط أن تكون فيها صفة السبعية فتكون حرام. أما إن فقدت إحدى أحد هذين الشرطين فإنه لا يكون محرم، كأن يكون الحيوان فيه صفة السبعية لكنه ليس من ذوات الأنياب، أو يكون من ذوات الأنياب كالضبع ولا يكون فيه صفة السبعية فإنه لا يكون محرم. واضح يا إخواني؟ على هذا نقول يعني خلاصة لما ذكرته في حكم أكل الضبع فإنه مباح الأكل، فإنه مباح الأكل. والأحاديث التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأكله أحاديث صحيحة لا إشكال فيها، والله تعالى أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الرامي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان عمر بن الخطاب خالد تعمل هذا عفوا عنده نعم ان عمر بن الخطاب خالد في رحب فيه عمرو بن العاص حتى ضربوا حولا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوض كالسباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأون جميعا. لا يزال حديثنا متعلقا بما يتصح به الطهارة وهو الماء، وتعرضنا في الدرس السابق لحديث أبي هريرة والطهور ماؤه، ثم تكلمنا عن حديث الكبشة وسكبها الماء لأبي قتادة وشرب الهرة منها وقال إنها ليست بنجس، أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس، نهى من الطوافين عليهم والطوافات. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثا آخر عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري تقدم، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني وهو من الثقات ويعتبر من صغار التابعين، توفي سنة 20 و100 للهجرة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ابن حاطب وليس ابن خاطب وليس ابن حاطب، وهو بمهملتين حاء وطاء مهملتين، وهو ليس من الصحابة، وأبوه حاطب بن أبي متعة رضي الله عنه من الصحابة، وقال له قصة يعرفها الجميع في أخذه أو إرساله الرسالة إلى قريش عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لفتح مكة، قصة معروفة عندكم جميعا. قال أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص هو ابن وائل السهمي أسلم عام الحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة، ويسمى عام الفتح كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان هذا الصحابي الجليل المعروف بذكائه وحنكته قد فتح بلاد مصر، فبلاد مصر فتحت على يده رضي الله عنه، وقد ولي إمارتها مرتين، وتوفي بمصر أيضا، توفي بها رضي الله عنه بعد سنة 40، يعني بعد تولي معاوية بن أبي سفيان الإمام. والأعياص يا إخواني، عمرو بن العاص هو من جملة الأعياص، تسمى بالأعياص. يقول قال صاحب القاموس: الأعياص من قريش هم أولاد أمية ابن عبد شمس الأكبر، وهم العاص وأبو العاص، العاص وأبو العاص وغيرهما. وعلى هذا يا إخواني أنا ذكرت هذا حتى أنبه بأن في بعض الكتب يزيدون الياء ابن العاصي، وهذا خطأ، هذا خطأ لا ينبغي التعويل عليه، وهذا موجود كثيرا في الكتب. فإذا وجدتم واحدا من الأعياص يعني ابن العاص أو أبو العاص فلا يضاف فيه الياء، وإن إضافة الياء خطأ، كذا ذكر صاحب القاموس. هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك عن عمر بن الخطاب، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتضمن هذا الحديث إباحة التوضؤ أو جواز التوضؤ من المياه التي ترد عليها السباع في الخلوات، يعني المياه المفضلة يجوز التوضؤ بها ولو وردت عليها السباع. ذكرنا بأن آثار السباع، سؤر السبع آثار السباع محرمة الأكل، فآثارها يعني ما بقي من شربها أو أكلها فإنه نجس. لكن إذا كان الماء في الخلاء فإنه لا يمكن أن يتحرز من ورود السباع عليه. كثيرا من البرك تكون في الخلوات، فتأتي الكلاب وتأتي الثعالب، تأتي ربما يعني هذه السباع ضارية فتشرب منها، وتأتي الحيوانات التي لا يجوز أكلها كالحمر الأهلية وغيرها، فإن شربت منها فإن الماء يبقى طاهرا إذا كان كثيرا، والعبرة بتنجسه، العبرة بتنجسه، وذلك بأن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإن لم يتغير بقي على الطهورية. أما إن ولغت هذه السباع في الآنية التي في البيوت بحيث يمكن أن نتحرز من أن ترد هذه السباع في آنيتنا في البيوت، فإذا وردت هذه السباع في آنيتنا التي في البيوت فإن الماء لا يجوز التوضؤ به. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. لماذا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث؟ لأن بعض أهل العلم يعتقد أن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، يعني المرأة إذا توضأت من إناء ثم تركت ماء فاضلا فإن الرجل على زعم بعض أهل العلم فإن الرجل لا يجوز أن يتوضأ به، ووضعوا لذلك شرطا نرجو أن تنتبهوا. قالوا: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به، يعني إذا استعملته في خلوة كانت وحدها، أما إن استعملت هذا الماء في حضرة الناس فإن الرجل يجوز أن يتوضأ به. ونقول: هذا التفريع يفتقر إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل. لماذا؟ لأن الأمة أجمعت على جواز تطهر أو توضؤ الرجال والنساء في وقت واحد من إناء واحد. يعني لو توضأ الرجل مع أمه أو أخته أو زوجته من إناء واحد جميعا، يعني كل واحد يختلف يكون مع بعضهم وكل واحد يختلف، فقالوا هذا جائز. وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى قال: أما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، وذلك لهذه الأحاديث ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل ميمونة، ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ بفضل إحدى نسائه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، أو إني كنت جنبا. نعم، فقال: سبحان الله، إن الماء لا يجنب. وهذه الأحاديث صريحة في أن الرجل يجوز أن يتوضأ بفضل المرأة. العجيب أن أهل العلم اتفقوا جميعا على جواز أن يتوضأ الرجل والمرأة في وقت واحد من إناء واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قالت: تختلف أيدينا عليه. والعجيب أنهم اتفقوا على أن المرأة يجوز أن تتوضأ بفضل الرجل، لكن قالوا إن الرجل لا يجوز أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به، فإذا خلت وتوضأت فإن الرجل لا يجوز أن يتوضأ به. وهذا من عجائب العلم، من عجائب العلم، وأن هذا مردود على صاحبه. لهذا قلت قال الإمام النووي رحمه الله: أما تطهر الرجال والمرأة أو ما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث، وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فهو جائز أيضا بالإجماع، وأما تطهر الرجل بفضلها فذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة إلى جوازه سواء خلت به أو لم تخل به. وقال الإمام أحمد وداود الظاهري: لا يجوز إذا خلت به. قلت وهذا من غرائب العلم، أعني التفريق بين المرأة والرجل في هذا الحديث: لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة وليختلفا جميعا. هذا حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة وليختلفا جميعا. لماذا نخرج الرجل من هذا الحديث ونبقي الحكم على المرأة؟ فهذا تحكم بلا دليل. والصواب يا إخواني أن الرجل يجوز أن يتوضأ بفضل المرأة، سواء كانت هذه المرأة من ذوات المحارم أو من الأجنبيات، سواء كانت بنتا أو أما أو زوجة أو أختا، كل ذلك جائز، كما أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، وهذا هو القول الصحيح. ولهذا ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين بأن للرجال والنساء أن يتوضأ كل واحد منهم بفضل الآخر. نعم. ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمار عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلامه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني امراه اطيل فيه وامشي في مكان القدر. قالت ام سلمه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعد. هذا الحديث بعد أن تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى أو ساق الأحاديث التي فيها ما يدل على شرط الماء الذي يجوز للمسلم أن يتوضأ به لأجل العبادة، ذكر بعده أشياء يظنها الناس ناقصة. ناقضة للوضوء وهي ليست كذلك، وبوب عليه بابا فقال ماذا يجب منه الوضوء. لأن بعض الناس ربما ظن أن مثل هذه الأشياء إذا وقعت منه فإن وضوءه باطل. فذكر رحمه الله تعالى ما يدل على أن المقصود خلاف ما يظنه كثير من الناس، وساق حديث يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن عمارة بن عمر بن حزم الأنصاري المدني، وهو صدوق يخطئ وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي وقد سبق، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهذه المرأة اسمها أيضا حميدة، اسمها أيضا حميدة وهي مجهولة يعني لا تعرف، لم يروي عنها غير محمد بن إبراهيم التيمي، لهذا حكم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بجهالتها. أنها سألت أم سلمة، وأم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند، ويقال اسمها رملة، والصحيح أن اسمها هند، وهي هند بنت أمية ابن المغيرة القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وذلك في السنة الرابعة. وفي زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم قصة وعبرة، حيث إنها كانت تجل أبا سلمة رضي الله عنه إجلالا عظيما، حتى ظنت أنه لا يوجد رجل في مرتبة أبي سلمة رضي الله عنه، وأصابها غم كبير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت وأي خير أو وأيهم خير من أبي سلمة، أو كما قالت. ثم استجابت في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فدعت وقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وكانت تظن أنه لا يوجد أفضل من أبي سلمة، فأبدلها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينها تأكدت أنه يوجد من هو أفضل من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لإخواننا جميعا أن إذا ابتليتم بمصيبة وفقدتم شيئا تعزونه في نفوسكم، فقرأوا أو ادعوا الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك، وهو قولكم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني في مصيبتي، وهذا يدل على الصبر ويدل على عدم الجزع على مقدور الله جل وعلا، لأن كل شيء يقع إنما يقع بمقدور الله عز وجل، ولا ينبغي للمسلم أن يتسخط على ما يقع عليه من المقادير، بل عليه أن يتصدق وعليه أن يسترجع وأن يكل كل شيء إلى الله جل وعلا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم يعني شيئا يسوءه فليقل الحمد لله على كل حال، هذا غاية في الرضا بقدر الله عز وجل وقضائه. لهذا قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهد قلبه، مقصود كما قال أهل العلم في التفسير قال ومن يؤمن بقدر الله يهد قلبه للإيمان الصحيح، لأن كل ما يقع في هذا الكون فإنما يقع بقدر الله عز وجل، والقضاء والقدر مفتاح الإيمان، ومن لا يؤمن بالقضاء والقدر فإن إيمانه غير صحيح، بل أقسم عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي هو أول حديث في صحيح البخاري، قال لما ذكر له أن ناسا يتغفرون العلم أي يجتهدون في العلم ويقولون إن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني الأمر مستأنف وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. فقال عبد الله بن عمر لذينك السائلين، قال لهما إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يقبل الله عز وجل من مسلم صرفا ولا عدا حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث أبيه عمر بن الخطاب في مجيء جبريل في سورة إنسان وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكلكم يعرف هذا الحديث. فكان من شأن أم سلمة رضي الله عنها، وهي التي أيضا حفظت فقها كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذكرت أو دعت الله عز وجل بذلك الحديث فعوضها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة. ذكرت هذه المرأة وهي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ثوبي أو أطيل ذيلي عفوا. وهذه هي سنة اللباس بالنسبة للمرأة، لأن الحرائر في العرب كنا لا يلبسنا الخفاف، ما يلبسوش إلا خاشات نقولها، لكنهن كنا يرخين أذيالهن، يعني اللباس تاعهم الجلباب تاعهم يرخينه يخليه يريح الله. أسف الشديد يأتي من هم منا وفينا وربما ممن يحافظون على الصلاة فيقولون أرجز رضي الله عنه صح ولا لا، يقولون هذا إذا مرت أخوات مسلمات طاهرات عفيفات متسترات يقولون راهي خلاص أيفت رضي الله، يعني عمال بلدية. لماذا؟ يعني تعريضا بهؤلاء النسوة العفيفات المسلمات بأنهن يكنسن الأرض بذيولهن. نقول إن الله جل وعلا عنده المثوبة العظيمة، ونقول لهؤلاء الذين يستهزئون بهؤلاء المؤمنين إياكم أن تعودوا لهذا، فإنه أمر جلل عظيم يسخر له رب العالمين، لأن هؤلاء النسوة إنما يفعلن هذا إرضاء لرب العالمين. حتى ولو سخط البشر فإنهم يسخطون البشر في رضا الله جل وعلا، ومن أسخط البشر في رضا الله فإن الله جل وعلا يرضى عنه. وأما من أرضى الناس في سخط الله فإن الله عز وجل يسخط عنه. فكانت عادة النساء أن يلبسن ثيابا طويلة حتى يسترخي الذيل، يعني اللباس يطيح الله حتى لا تظهر قدم النساء أو أقدام النساء. وابتلينا في هذه الأيام بأنواع من اللباس الذي سماه هؤلاء المتأخرون بالحجاب، وصار حجاب شرعي وحجاب مش شرعي، وحجاب طويل وحجاب مش طويل. تصار النساء يلبسن السراويل الضيقة جدا التي يستحي الزوج أن ينظر إلى زوجته وهما وحدهما، فما بالك بخروجهن هكذا يعني متبرجات. ولعله يصدق في حقهن جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، هن كاسيات لكن في الحقيقة عاريات. وأستأذن إخوتي في كلمة أو في جملة بين عارضتين، وهذه الجملة اعترافية لكن لها محل كبير من الإعراب، وهو أن كثيرا من الناس على حسن نية وقصد تركوا بناتهم حتى ولو بلغوا سنا هو في البلوغ أو تجاوز البلوغ، والبنت ربما في نظر والدها لا زالت صغيرة، لكن هي في حقيقة الأمر كبيرة، فيلبسها مثل هذه السراويل ولا يلزمها بالحجاب أو الجلباب الذي أمر الله عز وجل به. أقول هذا للوالدين جميعا، وأخص بذكر الأم. الأب له سطوة، لكن الأم هي التي تباشر أولادها وتجتمع معهم دائما، وهي التي تؤثر في بنتها. علينا جميعا يا إخواني أن نعود بناتنا لبس الحجاب الشرعي أو الجلباب الشرعي منذ الصغر حتى يتعودن عليه. خليوش بناتكم حتى يكبروا تقول بنتي مازالها صغيرة، أستنى تربح البيان ولا تربح جوز البيان باش نديروا لها، كي تطلع الليسين ديروا، كي تطلع الثانوية يا إخواني خلاص راهي تعمرت بالحيلة، راسها تعمر، ولو يوروا لها بأن هذا هو التقدم وهذا هو اللباس، لعلها إذا لبسته عند دخولها للثانوية تشوف روحها كأنها غريبة. فإن لبست ليس عن قناعة كما يقولون تلبسه نفاقا. لهذا إخواني ينبغي أن نصرف وقتا وجهدا عظيما في تربية أولادنا. وأنا ما نشي حاجة بس نسلمكم على الشيء الموجود في الخارج، كلكم تعلمون ذلك، حتى لا نضيع وقتا في علم أنتم تعرفونه. لهذا وجب علينا جميعا أن نحرص على ولاء أولادنا وعلى بناتنا، خاصة البنات يا إخواني راهي ظاهرة في الشكل. البنات كل لو بالسراويل، وهذا يلحق اللعن بهن جميعا لأنهن متشبهات بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كل متشبهة بالرجال، وهؤلاء النسوة التي يلبسن السراويل فإنهن متشبهات بالرجال. أسأل الله أن يهدي الجميع. قالت المرأة إني امرأة تسأل أم سلمة، إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. القذارة هنا تحتمل كل شيء، تحتمل النجاسة وتحتمل غير النجاسة، الحديث عام. بل جاء في حديث آخر، حديث المرأة التي من بني عبد الأشهل، قالت قلت يا رسول الله إن بيننا وبين المسجد طريقا منتنة، إن بيننا وبين المسجد طريقا منتنة، فإذا نزل المطر ماذا نصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس بعده أرض طيبة؟ قالت بلى. قال فهذه بهذا. وذكرت هذا حتى أنبه بأن بعض أهل العلم خصوا هذه الحالة التي نتدارسها بالقذر اليابس، حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أو ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن ذلك في القش اليابس والقذر الجاف. يعني المرأة إذا مرت في قش يابس، شيء مستقذر يابس أو شيء مستقذر يعني جاف ناشف، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طهرهما بعده. لكن الصحيح الذي يدل عليه مفهوم الحديث أن السائل أو السائلة إنما سألت عن الشيء الرطب، ما هوش عن الشيء اليابس، لأن الشيء اليابس لا يعلم فيه. فإذا مريت مثلا بعزكم الله بغائط يابس حتى ولو لمسته بيدك فإن يدك لا تنجس. لماذا؟ لأنه لا يتصل بثوبك أو بيدك شيء من هذا هذه النجاسة اليابسة. الذي يتصل بثوبك أو بيدك من هذا الشيء النجس هو كل شيء كان رطبا. لهذا كان مفهوم الحديث أن هذه المرأة والمرأة الأشهرية إنما ذكرتا مرورهما بمكان قذر أو منتن رطب. ولذا قالت إن بيننا وبين المسجد طريقا منتنة فإذا نزل المطر ماذا نصنع؟ إذا نزل المطر راح يكثر، راح يزيد الطين ولكن القذر هذا يزيد فيه يكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس بعدها أرض طيبة؟ قالت بلى، قال هذه بهذه، يعني الأخيرة تطهر الأولى. وعلى هذا نقول أن المرأة إذا مرت بمكان قذر وسحبت معها ولو النجاسة في ثوبها أو في زيها فإن الأرض التي بعده تطهره بشرط واحد، وأرجو أن تنتبه لهذا الشرط. الشرط ألا يبقى أو ألا يبقى من عين النجاسة في الثوب شيئا، يعني لو مرت المرأة بغائط أو بروث حمار فسحبته أو بروث كلاب وسحبته في ثوبها ثم مشت في الأرض التي بعده فنظرت في ثوبها فلم تجد أثر الغائط أو أثر الروث، ربما يبقى لم تجد عين الغائط أو عين الروث، ربما بقي الأثر، قالوا الأثر معفو عنه. على يا إخواني لأن هذا يشق على المرأة جدا، لو أمرنا المرأة أن تغسل ثوبها في كل مرة تخرج إلى خارج البيت لكان في ذلك مشقة. ومن هذه المشقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد في نعله أو في خوفه أو في خفه أذى، يعني نجاسة، قال عليه الصلاة والسلام بأن الأرض تطهره. لماذا؟ لأن في غسل هذه الأحذية وفي غسل هذه الخفاف كلما مشى عليها الإنسان فيه مشقة عظيمة على المسلم، وأيضا فيه إتلاف لهذه النعال وهذه الخفاف من كثرة الغسل. ولهذا سمح الشرع أو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولو علق في الذيول شيء، لأن الأرض تطهر هذه النجاسة. لهذا قالت أم سلمة جوابا عن هذه المرأة لما قالت إني امرأة أطيل ثغيري وأمشي في المكان القذر، قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. لهذا إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى مر وعكس على فول كرمكم الله أو دعس على غائط فإنه يأتي إلى أرض طيبة فيحك هذا النعل فإنه يتطهر ويجوز أن يصلي به بشرط أن لا يبقى من عين النجاسة شيء، يعني ما تبقاش نجاسة لك. فإذا قلبت الحذاء وما لقيتش العين لكن بقات الريحة، الريحة ما فيهاش حرج لأن هذا من الأثر، ويشبه هذا كلامنا في الاستجمار، يعني الإنسان لما يستجمر راح يزيل العين لكن الأثر يبقى، الرائحة تبقى، ربما يبقى الشيء الأصفر على ثوب الإنسان وهذا لا حرج فيه لأن الشرع قد عفى عن هذا اليسير من الحرج. هذا الحديث يا إخواني حديث أم سلمة والمرأة التي سألتها حديث عظيم، وقلت إن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن هذا خاص بالقذر اليابس لأن النجاسة عنده لا تطهر إلا بالماء، لأن النجاسة عنده لا تطهر بالماء. ولما سئل عن هذا قال هذا تنظيف وليس بتطهير، قال هذا تنظيف وليس بتطهير. وقد نقل بعض أهل العلم منهم الداودي ذكر ذلك ابن بطال في شرحه لهذا الحديث، ذكر أن بعض أصحاب مالك كانوا لا يرون التفريق بين النجاسة أو القذر اليابس والرطب، ومن هؤلاء عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله. من فوائد هذا الحديث العظيم فيه مشروعية إرخاء الذيل للنساء وأن ذلك جائز ولا يدخل في الخيلاء، بخلاف إخاء الذيل بالنسبة للرجل فإنه محرم، لأن الرجل لا يجوز له أن يزيد في ثوبه على أسفل الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل الذي يلقي ثوبه تحت الكعب، والمنان الذي يعطي ويمن على الناس، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اللي مش سلعته بالحلف الكاذب والله غير الريحة والله غير المشواة هي الدم المشواة، هذا عذابه عند رب العالمين كبير. واضح. أما المرأة فيجوز لها أن ترخي ذيلها. طيب، ما مقدار جواز إرخاء الذيل؟ السنة بالنسبة للمرأة أن ترخيه من الكعب، من عظم الكعب، احنا قلنا الرجل ما يزيدش تحت الكعب، المرأة السنة في حقها أن ترخيه من الكعب شبرا. واضح. شوف ثوب التحى من الكعب تزيد شبر. والجائز في حقها أن ترخيه ذراعا ولا تزيد، يعني ترخيه ذراعا من الكعب، فإن زادت على الذراع صار ذلك غير مشروع في حقها، وربما صار من لباس الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. واضح يا إخواني. إذن الفائدة الأولى من هذا الحديث فيه مشروعية إرخاء الذيل للنساء. فائدة الثانية في هذا الحديث أن إرخاء الذيل للنساء فيه زيادة الستر في المرأة، وهو المطلوب شرعا. الفائدة الثالثة أن الأرض تطهر النجاسة، أن الأرض تطهر النجاسة بدليل حديث الباب الذي ذكرناه وحديث المرأة التي من بني عبد الأشهر. فائدة الرابعة أنه لا فرق بين النجاسة الجامدة والنجاسة المائعة. دليل التفريق لا يوجد. الدليل على التعميم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة تقول ترك الاستفسار في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقام. مرأة لما سألت وقالت يا رسول الله إن بيننا وبين المسجد أرضا ممتنة، لم يستفسرها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النتن، أهو يابس أم أنه رطب، لكنه أجاب عليه الصلاة والسلام مباشرة: أليس بعدها أرض طيبة؟ قالت بلى. قال هذه بهذه. فترك الاستفسار، يعني لما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستفسر السائل، ترك الاستفسار في حكاية الحال في حكاية الواقعة مع قيام الاحتمال، الاحتمال قائم، قال أهل العلم يجري مجرى العموم في المقام، بهذا يعم الجامد ويعم غير الجامد، بل يعني عمومه لغير الجامد هو الأولى، لأن المرأة إنما سألت عن الرطب ولم تسأل عن الجامد، لأن الغالب أن الجامد لا يلصق أو لا يلتصق بالثوب. فائدة الأخيرة فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على ما يصلح عباداتهم، وهذه يعني شيء لافت في الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يبحثون عما يصلح العبادات. وللأسف الشديد فإن السؤال في هذه الأيام يكثر جدا على أمور الدنيا، قليلا ما تجد الحريصين يسألون عن أمور العبادات، وهؤلاء الحريصين تجدهم يجهلون كثيرا من أحكامهم في المتعلقة بالعبادات، لكنهم لا يسألون عنها، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن هذا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما حدث الصحابة بأن الدجال الأعور الكذاب الكبير، نسأل الله أن يعيذنا شره، وأن لا نحضر في زمانه فإن فتنته عظيمة نعوذ بالله منها. لما قال إنه يمكث فيكم 40 ليلة قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة ما قالوا له وكيف اليوم الذي في السنة يسمى الشمس تحبس ولا وين تروح ما خموش قاع الشمس ولا وين تروح. قالها رسول الله صادق اليوم يصير كالسنة اليوم يصير كالسنة لأنه حدث به الصادق المصدوق الذي لا يكذب. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كالسنة والذي كالشهر والذي كالجمعة كيف نصلي فيه؟ همهم الصلاة يا إخواني ماشي همهم الشمس لا تحدث لا تروح وين تروح. وهذا سلفي غير وارد وهذا حديث ترفضه العقول لأنه يوم كيفاش يولي طويل كالسنة كيفاش هذا غير معقول. لا هذا كله غير وارد في أذهان الصحابة رضي الله عنهم إنما الوارد في أذهانهم على رضي الله عنهم هو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وهذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. فإن لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاله فإن صاحبه لا يكون حقيقة قد شهد أن محمد رسول الله وكذا إذا لم ينتهي عما نهاه أو إذا لم يأتمر بما أمر أو عبد الله عز وجل على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كل من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم فأول علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعه له في كل شؤون حتى ولو عجز عن فعل شيء فينبغي أن يعتقد بأن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا يمكن الإنسان صوم الاثنين والخميس وقيام الليل لكن يجب أن يعتقد بأن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا يستطيع الإنسان أن يعني يأتي بكل سنن الصلاة لكن لا ينبغي أن يقول هذا لا نفعله ولم يرد ولسنا في حاجة إليه بل ينبغي أن يعتقد بأن هذه سنة. كونه عاجز هذا شيء آخر لكن ينبغي أن يعتقد. لهذا ذكرنا فيما سبق أن بعض أهل العلم ذكروا كثيرا من الفروع المتعلقة بالعبادات لأجل أن يفهمونا بأنهم ينبغي أن نعتقد هذا ولو لم نفعله. نعم. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا يصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال إلى وسئل مالك عن رجل قال صرفت طعاما هل عليه نعم؟ قال سر؟ نعم. قال سر ماذا؟ طعاما. نعم. أيوه. قال لعلاء سئل مالك عن رجل قال استطعاما هل عليه الوضوء؟ فقال ليس عليه الوضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. هذا هذين الاثرين عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه راى ربيعه بن ابي عبد الرحمن يقلس. القلس هو خروج شيء من الجوف الى الفم من غير ان يمتلئ منه الفم. نقول احنا في لغتنا عادي يقولوا فلان ويقلص يقلص معناتها هذا ماخوذ من القلس. هذا يجده كثير من الناس يعني يخرج شيء يسير ولا يملا الفم بخلاف القيء. القيء يملا الفم اما القلس فانه يخرج الى الفم او الى الحنجره وربما رجع وربما رماه صاحبه. هذا القلس ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى هذين الأثرين يبين بأن القلس وما في معناه كالقيل لا ينقض الوضوء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم سواء ملأ الفم كما يقوله الأحناف أو لم يملأ الفم. فلو استقاء فلو قاء الإنسان ملء فمه وكان على وضوء فإنه لا يعيد وضوء وإنما يستحب له أن يتمضمض يستحب له أن يتغمض يعني دفعا لما يستكره من هذا القيء من ريح هذا القيء فقط. أما الوضوء فلا يجب منه لأن يعني الأحاديث الواردة في القيء لا يعني لا تأخذ الوضوء لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ورود الدليل الصريح الموجب للقيء. وذكر أو روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من طريق معدان لأبي طلحة وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قلت إن القيء لا يحفظ به الوضوء ذلك لعدم ورود الدليل الموجب لذلك، لا يوجد دليل يوجب على المسلم أن يعيد الوضوء إذا خرج منه القيء. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من طريق معدان بن أبي طلحة وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال معدان بن أبي طلحة فلقيت ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءا. وهذا الحديث لا يدل على أن القيء ينقض الوضوء وإنما دل هذا الحديث على أن هذا مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومجرد الفعل يا إخواني لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. هذا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ لأجل القيء وهذا هو المحتمل لأن الصحابي إنما أورد هذا في هذا المعرف، لكن نقول القاعدة أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب إلا إذا كان هذا العمل بيان للواجب، وهذه مسألة أخرى لا يمكن أن نتعرض لها. وعلى كل حال مما يوهم أو مما يعتقد الناس بأنه ناقض للوضوء وهو ليس بناقض للوضوء زيادة على ما ذكرنا من جر الدين وملامسة الإنسان للنجاسة، نسيت أن أقول بأنه يقاس على يعني مرور المرأة بذيلها على المثال القدر تغسيل أو تنظيف الأم لأولادها عندما يدخلون الخلاء وملامستها النجاسة فإن هذا لا ينقض الوضوء أيضا. وكذا ملامسة الطبيب لأماكن النجاسة للمريض فإن هذا لا ينقض الوضوء بل ينبغي عليه أن يغسل يديه تنظيفا فقط، ولعل هذا الذي يصدق عليه أنه ترك الوضوء يعني ترك غسل اليدين. مما يلحق بهذا القيء فإنه لا ينقض الوضوء. مما يعتقد الناس أيضا أنه ناقض للوضوء وهو ليس بناقض للوضوء ما يشعر به، وهذه عامة في الناس كثيرة وهي اللي دخلت الناس في اللفة تصور عمو سوسي صلى الله عليه وسلم أن بعض المكلفين وكثير منهم يشعر بخروج شيء منه فيخرج من الصلاة ويذهب ليعيد الوضوء، وليعلم إخواني أن هذا ليس بناقض للوضوء لأن عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر من تلاعب الشيطان بهؤلاء الناس أنه ربما سحب شعرة من دبر الإنسان فيوهمه بأنه قد انتقض وضوءه وهو ليس كذلك، فمما يوهم بأنه ناقض للوضوء وهو ليس كذلك ما يشعر به كثير من الناس من خروج شيء منهم وهو لم يخرج منهم شيء. وينبغي علينا أن نحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. نكتفي اليوم بهذا، وكنت أود أن أنهي يعني أثرين صغيرين ولعلي يعني أذكرهما بإيجاز وأستسمح إخواني، وهو حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحد العشرة، سعيد بن زيد أحد العشرة وهو عبد بن عمر بن نفيل العدوي توفي سنة 50 وابنه هذا اسمه عبد الرحمن عبد الله بن عمر حنقه تحنيق التحنيق هو أن يمس أو طيب يخلط بغيره وهو خاص بالموتى وإنما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر في هذا الباب إنكارا على من يتحاكم أو يحكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا الحديث لا يثبته الإمام مالك رحمه الله فجاء بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر ليبين بأن عبد الله بن عمر وهو من هو من فقهاء المدينة الكبار حمل هذا الصبي وحنطه وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ والحق أن حمل الميت يستحب منه الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا وحمل بعض اهل العلم هذا الحديث كابن عبد البر وغيره قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل ميتا ومن حمله فليتوضا اراد انك اذا حملت ميتا فينبغي ان تتوضا لانك تباشر الصلاه عليه فينبغي ان تكون على هيئه تخولك لأن تصلي مباشرة لكن نقول ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل لهذا يعني أعدل الأقوال أن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل ومن حمل ميتا يستحب له أن يتوضأ أما أن حمل الميت ينقض الوضوء كما يعتقده بعض الناس فلا ولهذا ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر إنكارا على من يوجب الوضوء حمل ميتا وأن ذلك لا ينقض الوضوء ثم ذكر حديث مالك أو فتوى مالك قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء وقد ذكرنا أن القيء لا ينقض الوضوء ولله الحمد ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى على أن نكمل في وقت آخر